محمد يا محمد أهرقت قافيتي إليك شرابا وزعمت أنك تعشق الأكواب أهرقت قافيتي إليك شرابا وزعمت أنك تعشق الأكواب وسرقت أنفاس الصباح أصوغها شعرا يظل براحتيك كتابا محمد يا محمد يا محمد أفنى فيوجدني هواك وإنني سأظل أعشق في هواك غيابا وسناك يخطف ناظري فيرتمي في جانحي فيخطف الأعصاب وكذا أراك وأنت نبض حضارة وأرى سواك متى قلاك السراب هذه ملامح أحمد مرسومة لو خاطبت عمر الزمان تصابا لو قاسمت زمر الملائك ومضة من نورها لهوى الملاك وذابا أهرقت قافيتي إليك شرابا وزعمت أنك تعشق الأكواب أهرقت قافيتي إليك شرابا وزعمت أنك تعشق الأكواب وسرقت أنفاس الصباح أصوغها شعرا يظل براحتيك كتابا محمد يا محمد يا محمد أمحمد وغفت على اسمك نغمة تنساب في فكر الزمان صوابا قامت على اسمك للوجود دعائم ودخلته فجبرت منه نصابا يا ابن العطائب والأطائب بعده نسيت وفيه تفاخرت أنسابا يا ابن المفاخر والمفاخر حوله سجدت فقامت تملأ الأحقابا هبني عرفت من الشموس إذا بدت وجها فثم عن الورى ما غاب قافيتي إليك شرابا وزعمت أنك تعشق الأكواب أهرقت قافيتي إليك شرابا وزعمت أنك تعشق الأكواب وسرقت أنفاس الصباح أصوغها شعرا يظل براحتيك كتابا محمد يا محمد يا محمد فإذا بك اللغز العظيم لحله شاخت نهى الدنيا وظل شبابا، وإذا بك المجهول حين تقطعت همم الزمان وما رأت لك بابا، وتظل في وجه الحياة تساؤلا هيهات أن يلقى إليه جوابا. عزفت لحن مشاعري وحطمت كل لمحابري واتخذتهن خضابا، أملا بأن أحيا وعيش بخواطري يلقى بوجهك من علاه سحابا. وضعت قافيتي إليك شرابا، وزعمت أنك تعشق الأكواب. أهربت قافيتي إليك شرابا، وزعمت أنك تعشق الأكواب. وسرقت أنفاس الصباح أصوغها شعرا يظل براحتيك كتابا. محمد يا محمد يا محمد.